سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، تعالوا نعيش هذا اللقاء الطيب مع حضراتكم مع أمر إلهي عطفه الله في كتابه على توحيده وعبادته وعدم الشرك به. أمر الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ثم عطف على ذلك أمرا آخر قارن كلاهما بالآخر فقال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحانك ربي، أمرنا بحسن العبادة والطاعة له وعدم الشرك به، ثم جمع بهذا الأمر أمرا آخر ألا وهو الإحسان إلى الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من الذي لا يحبه الله؟ إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا. سبحانه وتعالى. إذن يا سادة، من كان مطيعا لله مطيعا لرسول الله، من كان محسنا في عبادته لله محسنا لرسول الله، فليحسن لوالديه، لأن الإحسان إليهما سبب في قبول الإحسان إلى الله جل وعلا. قال سيدنا عبد الله بن عباس: أعني أذن قلبك وأعلم التوحيد لمن قال أنا الله، وأتبع التوحيد بصلاة وسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله. قال ابن عباس: ثلاثة في القرآن اقترنت بثلاث، ثلاث حاجات اقترنوا بثلاث حاجات، صلى على رسول الله، ثلاثة في القرآن اقترنت بثلاث لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، يا ترى هما ايه؟ قال: الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل، يعني طاعته لله لا تقبل. والثانية قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي إن كان قادرا على الزكاة فصلاته لا تقبل. ثالثا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فمن عبد الله وأساء إلى والديه لا يقبل. سبحان الله العظيم. يبقى من أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل، من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لا يقبل، من عبد الله وحق والديه. لا يقبل. هذا كلام ثابت عن حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جمع الله الإحسان إلى الوالدين مع عبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به. طيب تعالى ننتقد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمر مباشر أن الله قد حكم حكما وقضى أمرا أنه لا معبود إلا من لا معبود بحق سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كم منها؟ وبالوالدين إحسان. يبقى لما أمر عطف في الأمر الإحسان إلى الوالدين على الأمر بالتوحيد والعبادة والطاعة له جل في علاه. ولما قضى وحكم، قضى وحكم بالإحسان إلى الوالدين مضافا إلى طاعته وعبادته وعدم الشرك به. حكم إلهي حكمه الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا سؤال، لماذا جمع الله الإحسان إلى الوالدين في الأمر وفي القضاء والحكم مع طاعته وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى؟ أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ الذي أوجدك في هذه الحياة من؟ الله هو الموجد. والذي أوجدني وتكفل برزقي وحياتي ومماتي وإليه منقلبي، هل يستحق غيره أن يعبد من دونه؟ لا، هو وحده المستحق للعبادة والطاعة وعدم الشرك به، لأنه أوجدك، لأنه رزقك، لأنه منحك، لأنه أولاك، لأنه أعطاك، لأنه مولاك، لأنه سيدك. فوجب على العبد الضعيف أن يقر بالطاعة بعد الوحدانية والإيمان لسيده ومولاه وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا لأن الله هو الموجد، فمن سبب إيجادك؟ الضعفية. من سبب إيجادك؟ الله موجدك. ومن سبب وجودك؟ مين؟ الوالدين. الوالدان أبوك وأمك هما سبب الوجود. وضحت؟ فلما كان الوالدان، لما كان الوالدان هما سبب وجودك والله تعالى هو موجدك، أمرك الله أن تعبد الموجد سبحانه في عليائه وأن تحسن بعد العبادة له إلى من كان سببا في وجودك، ألا وهما أبواك. أبواك. أبواك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ماذا تقول في أبوي؟ قل لي حاجة عن أبويا وأمي أحفظها عندك. ماذا تقول لي في أبوي؟ قال رسول الله: هما جنتك ونارك. طب بالله عليك، لسه في كلامك قال؟ والله أنا شايف إن الخطبة فرصت كده. أنت لسه عايز تسمع إيه؟ ما صلى رسول الله: أبواك جنتك ونار، يعني بهما تدخل الجنة أو بهما ستدخل إليه النار، بطاعتهما، ببرهما، بالإحسان إليهما. ها، ما دمت موحدا عابدا مخلصا غير مشرك فأنت من أهل الجنة إن شاء الله. وبعقوقهما والعياذ بالله تدخل النار، أبواك جنتك ونارك. اسمع، شاب يأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني ارتكبت في الجهاد، أنا سجلت اسمي في الأوائل بتاع اللي خارجين يجاهدوا في سبيل الله، إني ارتكبت في الجهاد. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. يعني ألك أبوان؟ كل واحد يقول أبوان. صلى الله على رسول الله، يعني النبي يقصد ان ابوك وامك لسه عايشين؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد، او ففيهما فجاهد. لا، انت ما تطلعش الغزوه مع اللي طالعين، انت ترجع تجاهد في مين ومين؟ في ابيك وامك، فيهما فجاهد. سبحان الله. التالي، شاب يأتي إلى سيد الخلق محمد ويقول: يا رسول الله، إني أريد الغزوة، عايز أخرج معاكم في الغزوة اللي أنتوا خارجينها، إني أريد الغزوة. فقال: أأبواك حيان أو كلاهما؟ أبوك أمك عايشين أو حد منهم؟ قال: أمي يا رسول الله، أمي لسه عايشة. قال: الزم رجلها فثم يعني فهناك الجنة. لا إله إلا الله، واحد الآن عايز أطلع في الغزو يا رسول الله. قال له: حد من الأبوات موجود؟ أمي موجودة، ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، مش باب، فثم الجنة. لو فضلت جنبها ما فردهاش ومسكتهاش وأحسنت إليها الجنة اللي انت طالع تطلبها، طالع تطلبها بإيه؟ بالموت في سبيل الله، تطلع نفسك تموت في سبيل الله عشان الجنة؟ لا، أمك إرزم رجلها ما تسيبهاش، اللي جنبها على طول. وعبر النبي بالرجل، وهي أسفل الإنسان، أقل ما فيه أسفلك. فثم الجنة، أي فهناك الجنة. حديث الناس بتردده وليس بحديث، يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح. أما الصحيح فهذا: إلزم رجلها فثم الجنة. طبعا مش إنهم الاثنين بمعنى واحد. أيوة، بس ما تفتريش على النبي، ما تقولش النبي كلام ما قالوش صلى الله عليه وسلم، أتصلي عليه. إلزم رجلها فثم الجنة. اسمع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حكم الله وقضى وقدر ألا يعبد سواه، وأن يحسن بعد العبادة إليه والإحسان إليه، أن يحسن إلى سبب الوجود كما أمر أن يحسن للموجد سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو اللي كبر في السن فيهم، سواء الاثنين او واحد منهم، تعمل ايه؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لهما أف ولا تنهرهما. قال أهل العلم وأخذها بعض الناس وجعلها حديثا أيضا أن النبي بيقول لو أن هناك كلمة أقل من أف لقلتها. أبدا، هذا كلام بعض السلف. قال لو أن هناك كلمة أقل من أف تقال ولها معنى لقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي لقالها الله سبحانه وتعالى. بقول سيدنا النبي قال لو أن هناك كلمة أقل من أف لقالها الله، خلاص. وهذا لم يثبت عن رسول الله، ولكن بعض السلف قال لو أن كلمة أقل من أف تعبر في هذا الموقف لقالها الله عز وجل. إذا أقل كلمة لها معنى في قاموس اللغة هذه الكلمة، كلمة أف تعني التضايق والتبجر والتألم والتوجع. وهنا أمر يجب أن نشير إليه. البعض يحسن إلى والديه، يحسن يطعم ويسقى ويمشي ويحمل ويضع ويفعل كل خير، ولكنه متبجر دايم متائل زهقان. ها، أهب له على عمله أبي يبني مش عارف. خلاص يا ستي، أيدي تحبط كل اللي هو عمله، فقول أكل وشرب وسكب وكسب وحمل وشال وحط وسند وحمل لبس وعمل وقف دي تحبط العمل، تحبطه. أي والله تحبطه. ليه؟ لأنك لما تقول أف أو ما يشابهها أو يماثلها مما يظهر التضجر والضيق والألم والتوجع، هذا أمر من الذي نهانا عنه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نهانا عن ذلك. قال ولا تقل فلا تقل لهما أف، أقل ما يتلفظ به أف. حاضر يا سيدي، هي أف دي بلوظت. حاضر يا سيدي، أصلى على سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أهم من الخدمة إن الكلام يبقى كلام كريم. عمرك شفت كلام كريم؟ كلام نفسه موصوف بالكرم. ها؟ يعني إيه؟ يعني كلام ممتلئ يفيض بالعطف والحنان والرقة وعدم إظهار التذكر حتى ولو كنت في أشد حالات التذكر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر وقال إن لي أما أطعمها وأسقيها وأكسوها وأحملها، أتراني قد وفيتها حقها؟ أتراني قد وفيتها حقها؟ قال له لا. قال ولم؟ طب وليه لا أبا؟ هي كانت بتشيلني وأنا صغير، دلوقتي أنا بشيلها وأنا كبير. كانت بتطعمني بإيدها وأنا صغير، دلوقتي أنا بطعمها وأنا كبير. خلاص، كانت بتجيب لي بجيب لها، بتوديني بودي، اللي هي عملته لي كله عملته لها وزيادة عليه، يبقى ما وفتهاش حقها ليه؟ تعرف قال له إيه؟ قال له لأنها كانت تكرمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء، أما أنت فتكرمها وهي كبيرة وتتمنى لها. يا رب خدها ريحها بقى. قال يعني إيه؟ هو عايز ربنا يريحها؟ لا والله، ده هو بيدعي ربنا يريحه هو. ها؟ كانت تكرمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء. يا رب كبرهولي، يا رب علم ردك، يا رب خليه مش عارف ايه، يا رب يبقى ايه، يا رب يبقى ايه. يبقى بتكرم وبتتمنى لك البقاء، بتحبك اكتر من نفسها. اما انت فتكرمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. جاء في بعض الاسرائيليات المقبولة ان الملائكة رفعت روح عبد الى الله. وحد من قال انا الله؟ رفعت الملائكة روح عبد الى الله. كان له ام كان بها ضارا، كان يطعمها ويسبيها ويحملها ويكسوها. فقالت الملائكة يا ربنا روح عبد بار بأمه. قال ربنا ولكنه في النار. قالت الملائكة يا ربنا ظلمة، وقد كانت له أم يفعل بها كذا وكذا وكذا وكذا. قال هذا ما بدا لكم، أما ما علمته أنا أنه كان كلما أحسن إليها خلا بي ودعاني بيني وبينه قائلا اللهم خذها وأرحني يا رب العالمين. هذه الدعوة أحبطت العمل. يبقى فلا تكن لهما أف ولا ها، ما تنهرهاش، ما تقولهاش أي كلمة تجرحها، أي كلمة تعدى ليه واحدة. الله العظيم، قريب قريب وقف ابن في الستين، هوش عيل يعني، في الستين من عمره تقريبا، لابوه اللي تجاوز التسعين، وبيقول له يا ابني دين كذا وكذا وكذا وكذا، هو لسه في حد عنده 92 سنة؟ ده انت متخيل؟ دي بقى لو قعد شايله على كتافه كده العمر كله، ها يؤجر يؤجر. قبل ان تكرم بالعمل وجب عليك ان تكرم اولا بالنساء. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذا الكلام. تعال في العمل بقى، جه بعد الكلام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما توقف قدامهم وقف متواضع مؤدب، وشك في الأرض، صوتك ما يعلاش. مش أنا اللي بقوله، ده قال كده مين؟ ها؟ الله. أيوة الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب وبعدين لما تحسن القول ما تقولش أف، وتحسن المعاملة لا تنهرهما، وتحسن العمل تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ها؟ بعد ما تعمل ده كله بقى ربنا بيقول لك هذا العمل كله اختمه بالدعاء لهما عشان تكمل البر. يبقى قلت كويس وتصرفت كويس وتعاملت كويس وعملت كل شيء كويس، وكمل بقى المطلوب منك وهو ايه؟ اياك ثم اياك ان تغفل الدعاء لهما. وحد من قال انا الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كمل ايه؟ وقل رب ارحمهما. التعبير القرآني عجيب. ربنا بيقول لك اوعى تفكر ان انت بقى بتعمل بتاكل زكاه بتاكل وبتشرب زكاه بتشرب الروس الساوت، ابدا لا، ارجع لورا. ربنا بيذكرك ها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت وانت وهم كبار انت بترد جميل، انما هم في البدايه كان حبهما لك وتربيتهما لك صغيرا كانت فطرة فطرهما الله عليها. نعم. فربنا بيقول لك بعد كل ده افتكر ان الام هم ربوك وانت صغير، وقبل التربية وانت صغير وضعيف وما تقدرش على اي شيء. ها؟ ما تغفلش ابدا انك تدعيهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم. يبقى جاء الأمر الأول في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء الحكم القضائي الإلهي في سورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم جاءت الوصية في موضعين، وصية معها تذكير، تذكير بماذا؟ بفضل أحدهما دون الآخر. لماذا؟ سأوضح إن قدر الله لي ولكم. فوحدوا من قال أنا الله، وصلوا وسلموا على خير الخلق سيدنا رسول الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي. هدو يا عم والمين ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصية وصية، الله يوصي بعدما أمر وبعدما حكم يوصي ثم يأمر مرة ثانية. ها اسمع اسمع، ووصينا الإنسان بوالديه الاثنين. طيب ما دفش سيرة بقى، قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فطام يعني في عامين والوالدات يرضعن أولادهن إيه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ها الأمر اتفتح لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني ينفع أفهمه على سنة ونص مش ينفع إذا اضطررت لذلك. خلاص طيب، وبعدين حملته أمه وهنا ألما وضعفا على وهن على ألم وضعف، مدة الحمل كلها ألم تعب ألم سبحان الله. طب وبعدين وبعدين وفصاله في عامين فطن بعد سنتين. الأب فين؟ ما جاش. ليه؟ ليه؟ هذا الحديث اللي احنا كنا حافظينه، من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ رجل بيسأل طب مين تاني؟ قال أمه. قال له كمان مرة تالتة ثم من؟ قال أمه. في الرابعة قال ثم من؟ قال أبوه. الله، هنا ثلاثة وبن واحد، والنجمة ولا واحد، جاب الأم في كل الحالات بتاعتها بتاع الحمل والوهن والتعب والرضاعة، ما جابش للأم حاجة بعد كده برضه. ليه؟ قال لك أصل الولد بعد الرضاعة كبر بقى عنده سنتين وعاد عارف يعني ايه بابا خرج يجيب، ماما راحت تودي، عرف الحمل اللي هم شايلينه على شال. فاللي بعد الفترة دي من الأب والأم مش محتاج إن القرآن يذكره، لأنه بدأ يشوفه بعينيه ويعيه بعقله. صدق على رسول الله. مين اللي بيشتغل طول النهار يا حبيبي؟ بابا. مين اللي بيجيب الكياس في إيده وجاي يا حبيبي من بره؟ بابا. يبقى ما عادش محتاج إن ربنا يقول لأبوك اللي اشتغل وأبوك اللي شال وأبوك اللي جاب، لأنه شاف ده وحضر وشافه بعينيه. صليت على رسول الله. إنما ربنا بيذكر باللي هو ما ما أدركوش ما شافوش، كبر ونساه. قال له أنا بوصيك لأن أمك دي شالتك في بطنها تسعة أشهر، تسع شهور مرض على مرض، وجع على وجع، ألم على ألم، وه من على وه. وأمك دي بعد التسع شهور هي اللي وضعتك وقاست زفرات الولاد، وامك بعد ده ولدها وضعتك سنتين. اربط الايه مع الحديث، من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. امك التي ايه بقى؟ قول معايا انت كده، التي حملت الوحده. قال ثم من؟ قال أمك التي وضعت. قال ثم من؟ أمك التي أرضعت. أيوة، هذا الثلاث حاجات اللي القرآن ذكرهم. النبي قالوا بلهم ثلاث مرات وصية بالأم. طيب قال ثم من؟ قال أبوك بقى اللي انت شايفه من يوم ما وعيت على الدنيا إلى أن يموت أو تموت وهو داخل وخارج وبيتعب وبيسهر وبيشقى علشان يا رب سيادتك. أيوة بعد ربنا ما عدد فضل الأم والنبي عدد لنا فضل الأم والأب في الحديث اللي ذكرناه، يجي أمر إلهي ثالث هناك قالوا عبد الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسان مفتوحة إحسان أحسن إليهما كيف ما شئت على قدر ما تستطيع. هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين برضو إيه إحسان كلمة جمعة شاملة. هنا حد بقى بعد الحمل والولادة والرضاعة والكلام ده قال الله كما أني أنا المتفضل عليك بإيجادك يا عبدي وكما أني أنا المتفضل عليك بالهواء تتنفسه وبالطعام تأكله وبالشراب تشربه وبالصحة في بدنك وبالعافية في جسدك كما أني متفضل عليك في كل هذا فأمك وأبوك لهم عليك أفضال أيضا. فمن فضل أمك عليك أنها حملت ووضعت وأرضعت فالمطلوب منك أمرين اثنين، الأول أن اشكر لي والثاني أن اشكر لمن؟ لوالدي. جاب الشكر مع تعدد النعم تعداد النعم ليه؟ لأن اللي يسدي إليك نعمة يجب أنك تقول له إيه؟ نقول له شكرا، نقول له جزاك الله خيرا. قال رسول الله لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ها؟ قد نقول رواية تانية توضحها شوية. لم يشكر الله من لم يشكر من أجر الله له النعمة على يديه. يبقى ربنا يسألك النعمة على إيده اللي ربنا جعله سبب في وظيفتك، جعله سبب في لقمة عيشك، جعله سبب في حاجة كويسة دخلت عليك، يجب عليك من باب شكر الله أن تشكره. طب وإيه معنى الشكر يا مولانا؟ ما توحد الله. هو الشكر معنى إيه؟ أقول شكرا. الشكر هو الاعتراف بفضل صاحب الفضل. فأمك صاحب الفضل عليك ولا لا؟ يبقى نشكر لي والوالدي. ها؟ بعد الله سبحانه وتعالى طبعا أبوك أيوة يبقى نشكر لي والوالدي. يبقى هنا جاء الشكر بعدما تعددت النعم والأفضال ها؟ من الله ثم من والدتك. أنشكر لي والوالديك إلي النصير. ما تبقى حضراتكم سنة كده عشان الناس اللي ورا دي تقعد مرتاح شوية شوية شوية كده. صلى الله عليه وسلم رسول الله. بعد كده يقول لك عرفت الفضل وأمرت بالشكر لله الموجد ثم لوالديك من كان سببا في إيجادك. أيوة اعرف حاجة بقى ايه هي. أبوك وأمك تكرمهم وتحسن إليهم وتشكر لهم كما تشكر لربك سبحانه وتعالى، ولكن إذا وصل الأمر إلى أن الأبوين كافران وأمراك أن تكفر فعندئذ تحسن إليهما، عندئذ تحسن إليهما وتبرهما، ولكن لا تطيعهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية من الخالق سبحانه وتعالى. حالة الوحيدة اللي تعصى فيها. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ممكن تكمل حضرتك؟ ها؟ ما تسمعش كلامهم في الكفر بس اوعى صوتك يعلى عليهم. وصاحبهما في الدنيا معروفة. بقول لك معلومة جميلة قوي بعد ما صلى على رسول الله في معاملة الوالدين ربنا قال عاشرهما ولا صاحبهما؟ صاحبهم. حلو خالص. طب مع الزوجة قال ايه بقى ربنا مع النساء؟ قال ايه؟ وعاشروهن. ما قالش وصاحبهن. طب في وصاحبهن في القرآن؟ مش موجود. هو في فرق، في فرق ما هي العيشة والعيشة. قال لك لا في فرق كبير. المصاحبة أمر لا ينتهي إلا بموتك أو موت من تصاحبه، والمعاشرة أمر ينتهي بكلمة، يعني تقول لها انت طالق ما عادش معاشرة. ها؟ فعشان كده لما كانت حياتك مع امرأتك ربما تنقطع لسبب ما وأنت حي وهي ما زالت على قيد الحياة سماها الله إيه؟ معاشرة. أما أبواك المعاملة معهما مصاحبة، أي أن الله يقول لك واجب عليك أن تصاحبهما ما دمت حيا، لأن برهما وطاعتهما واجبة عليك لا تنتهي إلا بموتك أنت. بموتي أنا ولا بموتهم هم؟ لا بموت أنا. إزاي يا مولانا؟ بموتي أنا إزاي؟ قال لك أصل فيه بر للوالدين بعد إيه؟ بعد موتهم لهم بر. يبقى بر الوالدين لا ينقطع لو هم أحياء ولا هم إيه؟ أموات. عشان كده ربنا سماها معاشرة ولا مصاحبة؟ مصاحبة حاجة لا تنقطع، إنما مراتك تنقطع معاشرة. صليت على رسول الله؟ أيوة. أبرهم إزاي بعد موتهم؟ بالصلاة عليهم والاستغفار لهما، ها، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. خلاص؟ يبقى صلى عليه لما يموت، واستغفر له على طول، ما بطلش استغفار لأبويا كل ما افتكره أم على طول، ما انساهمش، ها، أدعي لهم، أبر صديق أبويا برا بأبويا. والرواية مشهورة ابن عمر في الصحراء راكب الدابة بتاعته، لقى راجل كبير ماشي على الأرض، لما قرب قام نازل وقالع المداس بتاعه من بسهوله، وقالع الشال حطه على دماغه من الحر، وشاله حطه على الناقة. شافوه الناس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لقد كان صديقا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أبر عمر فيه بعد موته. هكذا البر. يبقى البر مصاحبة وليس معاشرة، لأنه لا ينقطع أبدا. يا سادة، الموضوع الرابع، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هناك الإحسان، هنا الحسن، سبحان الله. يبقى الإحسان والحسن. الحسن يعني الجمال في المعاشرة والمعاملة والملاطفة والمخالطة والمصاحبة. حسنا يعني دائما وأبدا كن حسن المعاملة مع والديك. الثلاث مرات الأولانيين إحسانا، مش كده؟ أو اثنين إحسانا، إحسانا ثلاثة، إحسانا في النساء، وإحسانا في الإسراء، وإحسانا في لقمان، الله يفتح عليه. تمام، الثلاثة إحسانا، ده الإحسان هو الإحسان في كل شيء. خلاص، إنما هنا الحسنا يعني مع الإحسان يكون حسنا، كن جميلا معهما، لطيفا معهما، ودودا معهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها. كرها هي اللي فاتت برضه، اللي هو الألم والتعب والكلام ده، وهنا على وهن. ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر الآية الكريمة. إذن يا سادة، الله أمرنا بالإحسان، وأمرنا بالحسن والحسن، وأمرنا بالشكر للوالدين، وعلمنا ألا معصية لهما إلا إذا طلبا منك أن تفعل شيئا حراما يغضب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، سيدنا أبو هريرة عليه الوارنة ترضى على أبي هريرة وأصحاب رسول الله أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، وصل وسلم على معلمهم الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة لما دخل في الإسلام وزين الله الإيمان في قلبه، كانت أمه على الكفر، فكان كلما ذكر أمامها رسول الله سبت رسول الله، فذات مرة زادت، فخرج من عندها أبي هريرة باكيا، حتى وصل إلى رسول الله. أشعرية طول طريق هذا الصح مسلم. فدخل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي قلب أم أبي هريرة. واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قبيل الدوسي في اليمن. والنبي سماه أبو هريرة قيل أنه كان يلاعب القطط قطط الصغيرة ويلعبها كده. فدخل عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشيل قطة بيلعبها راجل كبير. فاستحى من النبي حطها في كم الجلابية أخذ. فالنبي ضحك وقال يا أبا هريرة فأطلقت عليه مداعبة من رسول الله. فدخل بيبكي يا رسول الله ادعو الله أن يهدي قلب أم أبي هريرة. فقال النبي اللهم اهدي قلب أم أبي هريرة. قال نعم يا رسول الله لقد ثبتك اليوم وزادك اضطرت قوي. فدعا النبي قال جملة واحدة اللهم اهدي قلب أم أبي هريرة. وانطلق أبو هريرة من عند رسول الله منصرما إلى بيته يقول فجئت الباب فوجدته مفردا الباب مش مقفول الباب مربوط بس كده وسمعت خشخشة ماء صوت حد بيغسل بيستحمى بيتوضا. فقالت انتظر يا أبا هريرة. فانتظرت بالباب حتى خرجت وفتحت لي. قلت وقف لما طلعت قامت شد الباب مع ان الباب كان متوارب اصلا مش مقفول يعني. يقول فنظرت فاذا بنور الايمان يظهر في وجهها. بصيت كده لقيت وشها كده وش ناس مسلمين. فنظرت اليها يعني كانه مستني يعني في ايه. فقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شهد وهدى الله قلبها بدعوة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فرح وقبل يديها وقدميها وانصرف مسرعا إلى رسول الله. يا رسول الله لقد حدث كذا وكذا ودخلت لقيت الباب متوارب ولقيتها بتتوضى وطلعت لي متوضية ونور الإسلام باين على وشها فرحان سيدنا أبو هريرة. ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس وأن يحبب الناس إلي. يقول فدعا لنا رسول الله فما رآني أحد إلا أحبني وما وجدت في قلبي إلا الحب لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا نوع من البر حزنه على أمه وطلبه حزنه على أمه وطلبه من رسول الله أن يدعو لها. ودعا النبي واستجاب الله دعوته فهدى أم أبي هريرة. اللهم إنا نسألك أن تهدينا أجمعين وأن تهدي أمهاتنا وآباءنا ونساءنا والمسلمين أجمعين وأولادنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا وجيراننا وزوينا. نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغنى ونسألك القبول والرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت كنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وطهر القلوب يا علام الغيوب. تب علينا يا ربنا لنتوب. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلمتنا ووحد وجهاتنا. اللهم اسمع منا ولا تستبدلنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجمع شمل المسلمين وأن توحد صف الموحدين وأن تجمعنا أجمعين على كلمة سواء يعز بها أهل طاعتك وينصر فيها لأهل معصيتك ويذل فيها الشرك والمشركون. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا. اللهم احفظ البلاد والعباد احفظ البلاد والعباد اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام فيه عجائب انتقامك يا منتقم يا جبار. اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا واهلك اعداءنا ولا تخيب بفضلك رجاءنا وانت على من اذانا. اجعل الجنه ماوانا. احسن ختامنا. توفنا مسلمين اخذنا بالصالحين. ادخلنا يا ربنا الجنه بسلام مع الداخلين. واجعل اللهم وجوهنا ناظره اليك يوم لقائك ناظره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.